قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني فعال لما يريد غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده اللهم آمين اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، في ظل هذه الفتن التي تعترينا لا ملجأ من الله إلا إليه، ولزاما أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أخرج الله الأبوين الكريمين عليهما السلام آدم وحواء وأهبطهما من الجنة وعهد إليهما عهدا فقال فيما قال وفيما أخذ عليهما من العهود وأمرهما به من الأوامر: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كذا قال الله للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام، وقد أهبطهما إلى الأرض وأخرجهما من الجنة بسبب معصية ارتكباها بأكلهما من الشجرة، إلا أنه تفضل وفتح لهما أبواب التوبة. وأهبطهما إلى الأرض قائلا ما قد سمعتم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مفاده أنني سأرسل إليكما وحيا وسأنزل إلى عبادي وحيا، فمن اتبع هذا الوحي فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان لزاما من اتباع الوحيين الكريمين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسل الله الرسل وأرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهداية الأمم والأقوام والشعوب، وأوحى إلى الأنبياء عليهم السلام وحيا، فاشترك الأنبياء في أصول وتباينوا في تشريعات وأحكام، فكل نبي يشرع الله على لسانه لقومه ما يحتاج إليه القوم من شرائع، أما أصول الدين فثابتة واضحة. اشترك الرسل كلهم في الأمر بعبادة الله، والسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى دون من سواه. فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أصل ثابت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لآلات، أي كالإخوة من الأب، دينهم واحد، يعني أن أصل دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، يعني أن الشرائع متنوعة ومتعددة. وهذا كما سلف، كل أمة قد تحتاج إلى تشريعات تختلف عن الأمة التي كانت قبلها، إلى أن جاء خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهيمن الكتاب الذي أنزل عليه على كل الكتب ونسخ ما قبله. هكذا أمر الأنبياء بعبادة الله وحده لا شريك له، ودعوا إلى ذلك، دعوا إلى الاستسلام لله وإلى السمع والطاعة لله لا لأحد سواه. ومن ثم فإن هناك قوم لا يريدون ذلك، ويبغون عوجا، ويبغون أن تمضى شهواتهم وأهواؤهم وآراؤهم، وأن تمضى العبادات التي جروا عليها. فمن ثم حاربوا رسل الله الكرام. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فنشأت ناشئة تحارب رسل الله الكرام، وبعد أن كانت للرسل عندهم منزلة أصبحوا أعداء لرسل الله الكرام، لا لشيء إلا لأن الرسل آمنت بالله العزيز الحميد. وكما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهددت الرسل بالقتل والطرد والإخراج من البلاد، كما ترونه في كتاب ربكم، إذ الله قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فابتلي الرسل أشد الابتلاءات، وواجهوا أشد المشكلات، ولكن جميع رسل الله الكرام اشتركوا في أمر، ألا وهو حسن الظن بالله وحسن الالتجاء إلى الله. علموا أن الذي ينصرهم ويؤيدهم ويعافيهم هو الله سبحانه. علموا أن النصر من عند الله، فلذا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تسلحوا بسلاح عظيم، وهو سلاح الدعاء وسلاح حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن حسن ظنهم بالله قول الخليل إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهديني. ومن حسن ظنهم بالله لما تقدم موسى صوب البحر وقومه يقولون إنا لمدركون، فيقول: كلا، إن معي ربي سيهديني. ومن حسن ظنهم بالله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل الكفر على باب الغار، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حسن ظن وحسن يقين بالله أن الله ينجي أولياءه، وأنه سبحانه يتولى الصالحين ويدبر لهم أمرهم أفضل تدبير. اشتركوا جميعا في الدعاء كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي مسيرتهم هذه قد تصدر بعض الهفوات لتعليم أممهم. فنوح عليه السلام قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإبراهيم الخليل يكذب 3 كذبات عليه الصلاة والسلام: 2 في ذات الله، والثالثة قوله: هذه أختي. وموسى عليه السلام قبل أن يبعث على رأي الكثيرين قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وبعد بعثته ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفقأ عين ملك الموت إلى أن ردها الله إليه سبحانه وتعالى. وهكذا عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما تحرم ما أحل الله لك. أمور صدرت لتعليم أممهم عليهم الصلاة والسلام، وحتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كما سلف كان الدعاء سبيلا لرسل الله الكرام. نوح عليه السلام كذبه قومه وسخروا منه، ما معه كبير سلاح ولا كبير جيش إلا أنه دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب يمرض ويعجز الأطباء عن شفائه، وسلاحه الدعاء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهكذا موسى عليه السلام في رحلته، وكما سيأتي لما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قبلها: رب نجني من القوم الظالمين. قبلها: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا سليمان لما شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ورسولكم الأمين يوم بدر، ليلة بدر والعدو كثير وعدده كثيرة، وأصحاب رسول الله قلة لا يكادون يملكون عتادا. طيلة ليلته يدعو ويبتهل إلى الله ويرجوه، والرداء يسقط عن منكبيه وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وهو رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإما ذكر استمساك بالدين والتوحيد على صلابة فيه، وحسن ظن بالله سبحانه، وحسن دعاء، وحسن التجاء إلى الله، كل ذلك مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أخذ بالأسباب التي شرعها الله. فلنا فيهم أسوة قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وهؤلاء خير من أناب إلى الله. لم تختلط مناهجهم أبدا، إنما شعارهم جميعا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرعهم الذي يتحاكمون إليه هو ما أنزله الله، لا يتحاكمون إلى شرع سوى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لا يتبعون مناهج أهل كفر ولا مناهج أهل باطل، بل سبيل مستقيم لم تتشعب بهم السبل ولم تعصف بهم الأهواء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أذكر وعلى وجه السرعة والإيجاز بقصة نبي كريم كليم كلمه الله تكليما، سيرته أشبهت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالأجواء التي كانت محيطة به وبأمه أثناء ولادته وقبيل ولادته، وماذا كان من أمره على وجه السرعة ألا وهو الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالرسول كان يتصبر به، كلما أوذي تصبر به، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتصبر بذكر هذا النبي الكريم، وأحوال الرسول شابهت أحوال الكليم موسى عليه السلام، فمن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يواسى به وبذكر ما حدث له. ولذا فإنه أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل. بسط شيء من أمره في سورة القصص التي مطلعها طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض تصوير للأحوال التي كانت في مصر آنذاك وقبيل ميلاد موسى عليه السلام، ملك طاغية يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، والرحمة نزعت من قلبه يذبح الأبناء ويستحيي النساء يتركهن أحياء لاستخدامهن واستعبادهن ويسخر الرجال. لهذا سلك سبلا، قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا حتى يسهل عليه قيادهم، فرقهم، جعل أهلها شيعا فجدير بنا. وقد علمنا أن من سبل أعداء الله لتدمير الناس وتدمير المسلمين تفريق الناس، فلذا ترون أهل الكفر في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق يسعون لتفتيت بلاد المسلمين والتفريق بين أهلها وإشعال الفتن بينهم حتى يسهل عليهم قيادها، فيسيرون الفتن بين الناس حتى يفترق أمرهم وحتى يقتل بعضهم بعضا، وفي النهاية من المستفيد؟ المستفيد هم أهل الكفر. وبلا شك ولا ريب أن المستفيد في هذه الأحداث أهل الكفر، تلك التي يقتل المسلمون فيها بعضهم بعضا. كان هذا سبيلا لفرعون كما أخبر ربنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فلزاما أيها الإخوة أن تتوحد كلمتنا، لزاما أن نسعى لجمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله، لزاما أن نجتهد في ذلك أولا سمعا وطاعة لله، إذ الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سمعا وطاعة لله إذ الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلزاما أن نسعى لجمع الناس على كتاب الله وسنة رسوله، وأن نسعى للتآخي مع عموم المسلمين إمضاء لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فلزاما أن تجتمع الكلمة، ليست أي اجتماع، ليس أي اجتماع، إنما على كتاب الله، واعتصموا بحبل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرعون سلك المسلك مسلك الطغاة، جعل أهلها شيعا كما ترون الآن تمزيق أمة محمد إلى دويلات، مصر، قطر، دبي، بحرين، أبو ظبي، كويت، دويلات، في حين أن أهل الكفر يجتمعون في الولايات المتحدة الأمريكية، يجتمعون في المملكة المتحدة بريطانيا، ويمزقون بلاد المسلمين تمزيقا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، هذا حال الملك الذي كان يحكم مصر، طاغية مستبد. وأي استبداد، بل وصل به الأمر أن يقول ما سمعتم ما علمت لكم من إله غيري. وهامان وزير سوء يساعد ملكه على كل فساد وكل شر، وأصحاب رؤوس الأموال كقارون غارقون في الباطل، وشعب سخيف استخف به. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وعسكر وشرط جند خاطئون، كما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهذا الوضع في مصر آنذاك، ملك طاغية مستبد، وزير سوء، جند وشرط أشرار، كذلك أصحاب رؤوس أموال عابسون بالبلاد، يمثلهم قارون الطاغي الباغي. هذا الحال في مصر، فمن ثم الجميع متكتل ضد موسى عليه السلام. وقبيلة موسى بنو إسرائيل الذين قدموا إليها أثناء دعوة أباهم يوسف لأبيه يعقوب، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، قدموا إلى مصر واستوطنوها وتكاثروا فيها، فحسدهم الحساد وحاربهم المحاربون لأمور، لأن ذرية يوسف وذرية يعقوب كانوا على التوحيد عملا بالوصية، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حاربوا واستعبدوا على ما تسمعوا في كتاب ربكم من تذبيح الأبناء واستحياء النساء. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هكذا وصفه ربه، ولكن الله غالب على أمره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا أراد الله أمرا لا بد أن يكون. أراد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، أراد الله أن يمن على بني إسرائيل وأن يجعلهم أئمة وأن يجعلهم الوارثين، وأن يري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كان فرعون وهامان يحذرون من زوال مملكتهم على يد أحد بني إسرائيل. قال بعض العلماء وكانوا يتوقعون أن زوال المملكة، أجدادهم كانوا يتوقعون أن زوال مملكة مصر يكون على يد يوسف وتنتقل إلى بني إسرائيل. قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ولكن عاودهم الحذر من زوال المملكة إذ الله قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فكان هناك ما لا يتصور ولا يتوقع، وبلغت الغلظة والفظاظة بالجبابرة آنذاك إلى أن يذبحوا الأبناء ويستحيوا النساء، فعمدوا إلى ذبح كل طفل يولد ويرسلوا العسس والشرط إلى البيوت. من التي ولدت من الإسرائيليات؟ ائتوا بالطفل كي يذبح. هكذا كان الحال. ولدت، حملت أم موسى بموسى عليه السلام، خشيت على جنينها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين ومن الشرط المجرمين الذين يتفقدون المواليد لذبحهم. قال تعالى ذكره: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا ولدتيه أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في النيل. وهذا قول جماهير المفسرين بل إجمعهم، ألقيه في اليم في نار النيل، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادته إليك وجاعله من المرسلين، وعد الله حق وقول الله صدق. فحملت به ووضعته وهي في غاية الحزن والكرب والنكد، وخشيت عليه فوضعته في تابوت، كما قال تعالى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقي اليم بالساحل. اليم ألقى موسى عليه السلام بالساحل أمام قصر فرعون على ما ذكره جمهور المفسرين، فالتقطته الجواري من آل فرعون وذهبنا به إلى أم موسى، إلى آسيا امرأة فرعون. يقول العلماء فتحت آسيا الصندوق التابوت فوجدت غلاما، نصره الله بماذا وسلمه الله بماذا أيها الإخوة؟ وهو صغير رضيع في المهد، نصره الله بسلاح لا نتوقعه، بقذف محبته في قلب كل من يراه، كل من يراه يحبه، كل من يراه يقع في قلبه، فأحب كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني، فأحبته حبا عظيما. قال العلماء لم يكد يرى حب مثله. فجاء الذباحون لذبحه، جاء الذباحون فأوقفتهم لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فسبحان من سلم وسبحان من حفظ. قال كثير من المفسرين إن فرعون تبناه لما قالت له امرأته أو نتخذه ولدا، وكان التبني سائغا. وشاء الله وقدر الله، وأمور الدنيا تجري بمقادير كما لا يخفى عليكم. ومع الحب العظيم الذي قذف في قلب آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون لموسى عليه السلام، أتته بالمراضع يأبى أن يرضع. قال العلماء داروا به في كل مكان حتى في الأسواق بحثا عن مرضع، فلم يرتضع من أي ثدي، يرفض كل ثدي. الطفل سيموت آنذاك عليه السلام، يفتح فمه ليضع طعاما أو شرابا فيتأبى أشد الإباء، وكل ذلك بتدبير الله. حرمنا عليه المراضع من قبل تحريما كونيا قدريا، ليس تحريما شرعيا دينيا. حينئذ وقد أوصت أم موسى أخته أخذا بالأسباب: قصي، اتبعي أثر أخيك، يا بني انظري أين ذهب أخوك وماذا صنع به، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، رأته بطرف عين لا تشعرهم أنها أخت له وهم لا يشعرون، سمعت المنادين ينادون يسألون عن مراتع، قالت هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقول ابن عباس سألوها من أدراك بالمرضى التي ترضعه، قالت أنا أجرب أطمع أن أخذ هدية من الملك إذ أنني دللت على مرضع وهم له ناصحون. قال تعالى وبإيجاز فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. جاءت أم موسى بمجرد أن رأى ثديها التقم ثدي أمه التقاما والناس لا يعرفونها، أغدقت عليها الهدايا وأجريت عليها العطايا وضربت لها الأجور الشهرية، أجور وهدايا، والكل فرح بها وبوجودها في القصر. ابق معنا في القصر لا تخرجي، على ما يقول ابن عباس تقول لي زوجة وأولاد، لي زوج وأولاد، خذيه مع زوجك وأولادك وأتينا به كل يوم. فتدخل ويفسح لها الحراس، تدخل بيت فرعون مفسوحا لها مرحبا بها مغدق عليها بالعطايا. صدق الله وأصدق القائلين، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها برؤيته وبضمه إلى ثديها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأيقنوا أيها الإخوة بوعد الله وبنصر الله، فإن الله ناصر أولياءه وإن ربنا غالب على أمره. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد شب موسى عليه السلام شبابا حسنا في بيت فرعون، وكما قال تعالى ولتصنع على عيني، قال قتادة وغيره ولتربى على مرأى مني ولتطعم ولتسقى ولتلبس أحسن الثياب ولتجلس أحسن المجالس في الدنيا على مرأى مني وتحت كلاءتي ورعايتي، ولا نفي في ذلك لصفة العين. قال سبحانه وذلك في شباب موسى، ولما بلغ أشده واستوى، قيل بلوغ الأشد 40 سنة وقيل غير ذلك، ولصلاحه وطاعته وتقواه آتيناه حكما وعلما. الحكم هنا قيل المراد به الإصابة في الأمور والسداد والتوفيق، والعلم معروف وكذلك نجزي المحسنين. لقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن المراد بالحكم هنا النبوة والرسالة، ولكن عرض في ذلك وقالوا إن قتله للنفس لم يكن أثناء رسالته، بل أنه نبئ حين كلمه ربه سبحانه وتعالى عند طور سيناء. الحاصل أن موسى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وبإيجاز وبلا استرسال، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه. دخل موسى لا يضمر أي شر لأحد، دخل بقدر الله المدينة ظهرا عند القيلولة كما هو قول الجمهور من المفسرين. دخل لم يكن أضمر في قلبه أي شيء لأي أحد أبدا، ولا في نيته أن يؤذي شخصا، ولكن الله غالب على أمره والأمور تجري بمقادير. وجد رجلين يقتتلان، هذا من جماعته وقومه من بني إسرائيل، إسرائيلي فموسى إسرائيلي، والآخر من عدوه من آل فرعون من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، طلب منه الغوث والنصرة، فركزه موسى ضربه بجمع كفيه ضربة كان فيها أجل، فقضى عليه، قتل في هذه الضربة. فلما قتل موسى هذه النفس، وهي نفس لم يؤمر بقتلها، ولذا يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة بقوله: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. قال: هذا من عمل الشيطان، هذا الذي جرني إليه وإبليس. فإذا كان أيها الإخوة كما ترون أن موسى قتل نفسا قبطية من عدو من آل فرعون، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان لأنه لم يؤمر بقتل النفس، فما ظننا بالدماء التي تسفك هذه الأيام؟ مئات آلاف تسفك دماؤهم من الطلبة الأبرياء النبهاء الأذكياء، من المصلين الركع السجود، أمم تسفك دماؤها. ولقد قال تعالى: وهؤلاء مسلمون، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في شأن ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ولكن لم ييأس من رحمة الله، فأبواب التوبة مفتوحة. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ثم أعطى عهدا: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نتعلم منها درسا: لا نكن أبدا معاونين للظالمين أبدا، لا تكن أبدا عونا لظالم على ظلمه. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إياك يا عبد الله أن تعين ظالما على ظلمه. لقد قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. لقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن الكل سيأتي ربه يوم القيامة فردا، فإياك أن تعين ظالما على ظلمه. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أقابل يا رب إنعامك وإحسانك بأن أعاون المجرمين على إجرامهم. ولكن وكما لا يخفى، القاتل في قلق، القاتل في اضطراب، القاتل ينتظر متى يسأر لمن قتلهم، القاتل دائما في قلق. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر النتائج وينتظر الأخبار، ينتظر النتائج وينتظر الأخبار. فإذا الذي استنصره بالأمس، إذا بنفس الإسرائيلي يستصرخ يصيح: تعالى يا موسى أنقذني يا موسى، يستصرخ يقاتل قبطيا آخر، قال له موسى: إنك لغوي مبين، صاحب مشاكل وصاحب فتن وصاحب فهم ضعيف، تقاتل أهل شر ليست لك في قتالهم قدرة. قال تعالى: قال إنك لغوي مبين. اتجه موسى صوب القبطي ليبطش به، فلما رأى الإسرائيلي موسى مقبلا ظن أنه أتى لتأديبه هو، فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فحملها القبطي وهرب، وأبلغ فرعون وملأه أن موسى هو القاتل، هو قاتل النفس التي قتلت بالأمس. فاجتمع لذلك المجتمعون، وتآمر لذلك المتآمرون، تآمروا على قتل موسى واجتمعوا لقتله. ولكن شاء الله أن يتسرب رجل منهم، يقيضه الله لنصرة موسى ولنجاة موسى، يذهب مسرعا قبل أن يأتي الملأ من قوم فرعون للقبض على موسى، يقول له محذرا ناصحا: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، اترك البلدة. مع أن موسى من أشجع الناس، لكن المقام ليس بمقام وجاه بالسيف الآن. اخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. في كل خطوة اعتصام بالله ودعاء ورجاء لله. أيها الإخوة، إن الأمور تجري بمقادير، وما يحدث الآن، وكما قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، وكما قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيها الإخوة، في هذه الأونة، وكما لا يخفى عليكم، يفشو الكذب، على ألسنة الكثيرين من الإعلاميين ومن العوام على السواء. يفشو كما ترون القتل، وكل هذه إرهاصات ومقدمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأشراط الصغرى للساعة: يفشو الكذب ويكثر الجهل ويقل العلم ويكثر الزنا ويكثر القتل قيل ويكثر الهرج. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. هذه إرهاصات بين يدي الساعة، فشائعات تنتشر، فكونوا على حذر من الشائعات. وقتل متفشي، فإياك أن تلوث يدك بقتل امرئ مسلم. لقد سئل عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عن الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال: تلك دماء سلم الله منها أيدينا فلا نخوض فيها بألسنتنا، رضي الله عن عمر بن عبد العزيز وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان. فإياكم أيها الإخوة أن تتلوثوا بخبر كاذب تروجوه، أو بخبر يثير فتنة وإن كان صادقا. فحتى الخبر الصادق إن كان سيثير فتنة فلا تثير فتنة ولا تتناقلوا، إنما كونوا مباركين على بلادكم، على آليكم، على أمتكم، كونوا مباركين على الناس، لا تثيروا شرا على الناس. إن النبي قال: أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير الشر على المسلمين. وقال المسيح في المهد: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فبارك الله فيكم. أقل الكلام قدر الاستطاعة. الشيطان يستزلكم ويقودكم إلى الكلام، ويقودكم إلى أن تقفوا ما ليس لكم به علم، وربكم نهاكم عن ذلك، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اهتموا بارك الله فيكم بإصلاح بلادكم، وقولوا كلمات الحق في مواطنها اللائقة بها، والزموا الحكمة في القول والعمل، ولا تحيدوا أبدا عن شرع الله، لا إلى ديمقراطية خبيثة واردة إلينا من الغرب الكافر، ولا إلى اشتراكية خبيثة وأخبث ترد إلينا من الشرق الملحد الماكر. وفي هذه الأيام تبدو بوادر سوء على الفضائيات المصرية من الإتيان بشباب ألحد يناقش ويناظر ويناظره المناظرون، ولو كان الأمر باليد لعزر كل من يستقدم هؤلاء. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، بدل من أن يؤتى بمناظرته لإضلال العباد. هذا الحكم فيه الشرعي الذي يقيمه ولاة الأمر المسلمون الذين يقودون الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. فاحذروا على دينكم، احذروا على مناهجكم، صبغتنا نأخذها ونصطبغ بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حركاتنا وسكناتنا وهيئاتنا ومنطقنا ودلنا وسمتنا، كل ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. مناهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ليست من ديمقراطيات ولا اشتراكيات ولا سيادات للشعوب، ليست من غرب كافر ولا من شرق ملحد ولا من هوى متبع للشعوب والأفراد. إنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخواني، لينظر أحدكم فيما يضع نفسه، فلا تضع نفسك إلا في موطن تنصر فيه دين الله، تعلي فيه كلمة الله. أي شيء آخر لا تضع نفسك فيه أبدا. ضع نفسك في موطن تنصر فيه دين الله، تنصر فيه حقا، تنصر فيه الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وما وراء ذلك فدعه وأجره، وإلا مك اللائمون أو عاتبك المعاتبون فلن تستطيع أن ترضي الناس كلهم. فعليك بأن ترضي ربك، عليك أن ترضي الله سبحانه وتعالى بأقوالك وأفعالك. إخواني، لا ننسى في هذا المقام التذكير بتهذيب نفوسنا، بتهذيب نفوسنا، بترطيب ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، بتطمين قلوبنا بذكر الله سبحانه، كذلك بالاستغفار المتواصل، بالتسميح والتحميد والتهليل والتكبير. كذلك لا ننسى حقوق من لهم علينا حقوق من أرحام، إذ الله قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. من والدين أمرنا الله ببرهما وبالدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رققوا قلوبكم بزيارة القبور وبعيادة المرضى، وأدوا ما عليكم من الحقوق تجاه الجيران، فالجيران لهم حقوق. اخفضوا الجناح لأهل الإيمان، لا تكونوا فظظة غلاظ على أهل الإيمان، فليس هذا شأن الرسول وشأن المؤمنين، بل كما قال تعالى في شأن الصحب الكرام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكذا فلنتراحم فيما بيننا، لنتراحم فيما بيننا، ولنهذب النفوس بطيب القول وطيب العمل. إخواني، وختاما، لا تنسوا أنكم ما زلتم في شهر الله المحرم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والحمد لله قد وافق الشهر أياما نهارها قصير، نهارها قصير ما هو إلا ساعات. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر كل من أراد بدينك وببلاد المسلمين الخير يا رب العالمين. اللهم اخذل كل من خذل الدين، اللهم اخذل كل من خذل الدين. اللهم عليك بأعداء الله بأعدائك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم هب أهل هذه البلدة المسيئين للمحسنين. اللهم هب المسيئين للمحسنين. اللهم هب المسيئين للمحسنين. واجمع بين كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين محمد ابن عبد الله. اجعلنا يا ربنا باب ائتلاف واجتماع وباب خير وبركة، لا باب فرقة واختلاف، ولا تجعلنا باب شر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين المستضعفين في مصر وفي سوريا، في مصر وفي سوريا وفي بورما وفي غزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أنت قادر وأنت عزيز وأنت غالب وأنت مقتدر. سبحانك تباركت وتعاليت وتقدست أسماؤك، أنت القوي القادر، أنت الفعال لما يريد. ارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. إخواني لا تنسوا حق نبيكم عليكم أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما كما أمركم ربكم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا وأقم الصلاة.